استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة باسم رحيم رحمن، رب عالم خالق للأكوان، وصلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق، ثم من مضغة فانتظم واتسق، ثم أخرجه طفلا فتنفس ونطق، فتبارك الله أحسن من خلق وأكرم من رزق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سلام على بدر أتم فسلما، فأخفى شعاع الشمس حين تبسما، ولما بدا رسول الله في ظلام الليل وانجلى، أضيء به الكون بعد أن كان مظلما. فقلت لها يا نوق أين دياره؟ فقالت أرض البقيع وزمزما. قلت لها يا نوق أنبع الزلال بكفه؟ قالت نعم، وروى العطاش من الظما. في الحبيب محبة لو ضاقها الكافر طبعا أسلما. فقلت لها يا نوق ما الاسم؟ قالت محمد، شفيع لمن صلى عليه وسلم. صلاة يا رسول الله. أيها الإخوة المعزون، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وندعو الله العلي الكريم في هذه الليلة القرآنية المباركة أن يرحم الفقيدة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يتجاوز عن سيئاتها. وأتقدم بخالص العزاء لأسرتي المتوفاة، وأدعو الله العلي الكريم أن يلهم أهلها الصبر والسلوان، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مواصلة لهذه الليلة القرآنية الكريمة مع هذا العالم القرآني الكبير، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من نشاء وفوق Oh,

قد أخذ إن ملك سرى رب Oh! الله الله الله خامس

Yeah.